والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ في درس أو في كتاب جديد، ألا وهو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهي الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. وقوله في هذا الكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تعليما لمن أراد أن يتعلم أو أراد أن يفرق بين الركن والشر والواجب، ولكي يعلم أيضا أن هذا يجب فيه سجود السهو، وهذا أيضا يجب فيه إتيان الركوع أو الركن والشرط، لأن بعض الناس لا يعرف هذه الأحكام، قد ينسي شيئا واجبا ويسأل هل أسجد للسهو أم لا أسجد، وقد ينسي شيئا هو ركن فيأتي بسجود السهو دون الإتيان بالركن. والسبب في هذا أولا التفريط في عدم التعلم، التفريط في التعلم وأنه لم يتعلم. ثانيا أنه لم يستطع أن يفرق بين الركن والشرط والواجب. فقول المؤلف شروط الصلاة، شروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وهو في اللغة العلامة. استدل بعضهم بقوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، وبعضهم أنكر هذا الدليل على أنه للشر. أهم شيء أن الشر في اللغة هو العلامة، أما في الاصطلاح ما لا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بالمثال يتضح المقال. رجل أراد أن يصلي، يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، فهل تقبل صلاته بغير وضوء؟ ما تقبل صلاته. لماذا؟ لأن الوضوء شر، لأن الوضوء يعتبر شرطا، ما يلزم من وجوده الوجود، أي أنك إذا توضأت استطعت أن تصلي، وجود الوضوء وجود الصلاة. ولا يلزم من عدمه، أي أنني إذا لم أتوضأ لا يلزم من عدمه العدم، أي أنني إذا لم أتوضأ لا يلزم من عدم وضوئي أنه ليس هناك صلاة، بل هناك صلاة لكن ما جاء وقتها ولم يأتي أداؤها. ولا عدم لذاته، أي أنه ليس هناك أصلا يقال ليس هناك صلاة، بل هناك صلاة، بل هناك صلاة، ليس عدما لذاته، أي هناك صلاة لكن ما حان وقتها. إذن إذا أردت أن أصلي وأنا بغير وضوء ما يصح، ما يلزم من وجوده الوجود. إذن إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تتوضأ، واضح الآن؟ طيب إذا توضأت هل يلزمني أن أصلي؟ الجواب لا، لا يلزمني أن أصلي حتى ولو أتيت بالوضوء، لا يلزمني الصلاة، لكن إذا أردت أن أصلي يجب علي أن أتوضأ، واضح الآن؟ هذا معنى تعريف الشر. هذا معنى تعريف الشرط، واضح الآن؟ وقوله الصلاة، الصلاة لغة جمهور العلماء يرون أنها بمعنى الدعاء، إلا أن ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه الفوائد يقول ليس الدعاء العام، لأن الدعاء العام قد يكون دعاء بالهلاك وبالدمار وبالخسف، وقد يكون دعاء رحمة واستجابة ومغفرة. قال فإطلاق الصلاة لأنها دعاء مطلقا فيه نظر. إذن ما هو تعريف ابن القيم؟ قال يقال الدعاء الخاص الذي فيه الحنو والعطف، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى الصلاة؟ قال الدعاء الرحمة، ولا يقال لفلان دعا على فلان صلي عليه، قال ما يصلح أن تقول له، تريد أن تقول له ادعو عليه فتقول صلي عليه بالهلاك، قالوا ما يصلح أن يقال صلي عليه بالهلاك. فلذلك قالوا معنى الدعاء في اللغة الحنو والعطف، أي دعاء خاص. أما في الاصطلاح فالمقصود بالدعاء، أما مقصود بالصلاة، هي أقوال وأفعال تعمل تعبدا لله من التكبير إلى التسليم، أقوال وأفعال. لا يظن الظن أن المسألة أقوال وأفعال فقط، لكن تعبدا لله من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم. واضح؟ هذا معنى الدعاء، معنى الصلاة، معنى الصلاة شرعا، معنى الصلاة شرعا. واضح الآن؟ فقد تطلق الدعاء لغة ويقصد بها الدعاء، الصلاة تطلق ويقصد بها الدعاء، وقد تطلق ويقصد بها الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. واضح؟ طيب. قال وأركانها، أركانها الركن، أو قل هو جمع ركن، والركن هو جزء الشيء، ركن الدار، ركن البيت هو جزء الشيء، وأما في الاصطلاح هو جزء الماهية، أي ما لا يتم إلا به، جزء الماهية ما لا يتم إلا به. ما الفرق بينه وبين الشرط؟ كل إذا لم يؤتى به المصلي بطلت صلاته، إذا لم يأتي بالشرط صلاته باطلة، إذا لم يأتي بالركن صلاته باطلة. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشرط خارج الصلاة، خارج الماهية، خارج الشيء، وأما الركن فهو داخل الشيء. قال بعض العلماء هذا تفريق اصطلاحي، وإلا هم متفقون على أن من تخلف أو أخل بشرط أو بركن صارت صلاته أو صار هذا العمل باطلا. أضرب مثالا، الوضوء هو داخل الصلاة، هل هو قسم في الركوع؟ هل هو قسم في السجود؟ قسم في الجلوس؟ قسم في القيام؟ لا، خارج الصلاة. الركوع هو جزء في الصلاة أم خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. إذن يقال الوضوء شرط والركوع إيش؟ ركن. واضح الآن؟ هذا التفريق بينهما. فالشرط خارج الماهية، الشيء، عين الشيء. الركن داخل الماهية، الركن داخل الماهية. فلا تقول هذا، فلا تقول الركوع شرط، ما يصلح تقول الركوع شرط، هذا اصطلاح سار عليه علماء الأصول والفقه، ما يصلح أن تقول للركوع شرط. لماذا؟ لأن الركوع داخل، ولكن يصلح أن تقول للوضوء شرط لأنه خارج، لأنه خارج، على اختلاف بينهم بالنية، منهم من يقول النية هي خارج، ومنهم من يقول النية داخل. واضح الآن؟ لكنهم على الاتفاق الذي بينهم هو أن من تخلف أو ترك أو تعمد ترك هذا الشيء صارت صلاته باطلة. واضح؟ هذا معنى الركن. وواجباتها، الواجب اصطلاحا أو لغة يقال واجباتها جمع واجب. الواجب لغة هو الساقط، فقد وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها، فقد وجبت الشمس أي سقطت الشمس. لغة المقصود به ماذا؟ المقصود به السقوط، المقصود به السقوط. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع أمرا جازما، ما أمر به الشرع أمرا جازما. انظر هذا تعريفه، ثمرته ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه. انظر الآن، بعض العلماء قد يعرفه بالثمرة، وبعض العلماء قد يعرفه التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي ما أمر به الشرع أمرا جازما، خرج بذلك الأمر الغير جازم وهو المستحب. وأما تعريفه بالثمرة، معني ما هي الثمرة التي ينالها من أتى بالواجب؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لماذا قلنا يستحق العقاب؟ حتى نخرج من مسألة انفاذ الوعد الوعيد، وهو مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب عليه العقوبة، لا، نحن نقول يستحق لأنه تحت المشيئة، لأنه تحت المشيئة. واضح؟ طيب قد يقول قائل ما الفرق بين الشر والركن والواجب؟ الجواب أن الشرط والركن والواجب كلهم تحت الواجب، كلهم تحت الواجب. فالواجب أعم، الواجب أعم، والشرط أخص، والركن أخص. واضح؟ فالواجب منه ما هو شر، منه ما هو ركن، منه ما هو واجب اصطلاحي كما ذكر ذلك علماء الأصول. ما هو الواجب الاصطلاحي؟ أي أنه ليس بمقام الشر ولا بمقام الركن، يعني من تخلف عنه أو تركه ما تبطل صلاته، لكن الشرط والركن تبطل صلاته. أليس هذا واجب؟ نعم واجب. لماذا ما بطلت الصلاة؟ لأنه ليس بمرتبة الركنية ولا بمرتبة الشرطية. واضح؟ وإلا الواجب هو أعمهم، كلهم يدخلون في مسمى الواجب. فالشر واجب، ولذلك ترى بعض العلماء أو تقرأ في بعض كتبهم يقولون وهذا واجب شرطي، لأنه داخل في إيش؟ في الشر. وبعضهم يقول هذا واجب ركني، معناه أن هذا الواجب يتعلق بالركن. ومنهم من يقول وهذا واجب اصطلاحي، أي ما يثاب عليه فاعله لكن ما تبطل به الصلاة، يكون بذلك مسيئا آثما ما تبطل به الصلاة. التفريق هذا من أين أتى؟ التفريق هذا اصطلحه أهل الأصول، أصول الفقه. والسبب في هذا هو كي يفرق بين الواجب الذي يكون فيه بطلان العمل والواجب الذي لا يكون فيه بطلان العمل. واضح الآن؟ فهناك أمور واجبة قد إن تركتها بطل عملك، وهناك أمور واجبة إن تركتها لم يبطل العمل. انظر الآن، رجل يصلي على القول، من يقول بأن التسبيح عند الركوع أو السجود واجب تركه، هل يقال له أعد الصلاة؟ لا، لا يقال له أعد الصلاة. لماذا؟ لأنه واجب اصطلاحي ما أمر به الشرع أمرا جازما. واضح الآن؟ وأما إن ترك الركوع فيقال ماذا؟ فيقال صلاته باطلة. إن كان نسيانا يجب عليه أن يأتي بأدائها مع سجدتي السهو، وإن كان عمدا فقد بطلت الصلاة، فقد بطلت الصلاة. واضح الآن؟ هذا هو الفرق بين الشر والركن والواجب. فقول المؤلف شروط الصلاة أي ما يتعلق بخارج الصلاة يجب عليك أن تأتي به، وأركان أركانها أي الذي تكون داخل هذه الصلاة، وواجباتها أيضا التي تكون ماذا؟ داخلها، والواجب قد يكون داخل قد يكون خارج، يعني يتناول الكل، يتناول الكل. واضح الآن؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة، والابتداء بالبسملة جاء بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما بالكتاب فالله عز وجل افتتح السور بالبسملة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام افتتحها بالبسملة، بل جاء آية صريحة بأن البسملة هي آية من القرآن كما في سورة النمل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في السنة فقد ثبت في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب الكتابات والرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمعت الأمة على استحباب هذا العمل، وهو الذي سار عليه المحدثون والفقهاء، سواء من ألف أو لم يؤلف، سواء من كذا كتب أو شرح يأتي بها. طيب، أيهما أفضل في الكتابة، أن يأتي بالبسملة أم بالحمد لله؟ أي الحمد لله. بعضهم يقول الجمع بينهما أولى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبعضهم يقول البسملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ بكتاباته بدأ بالبسملة، ما جاء بالحمد لله. الصحيح أن الأمر فيه سعة، في مسألة الكتابة الأمر فيه سعة. نأتي إلى مسألة الخطبة، المحاضرة، هل يبسمل؟ جاءت الأحاديث التي في صحيح مسلم وغير مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يخطب في الناس كان يفتتح بالحمد لله والثناء على الله: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. كل هذه أتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. استفتح الصلاة بالحمد لله كذلك، فقالوا الخطبة الأفضل فيها الإتيان بالحمد لله. وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه افتتح خطبة فقال بسم الله، وهذا الذي يظهر أن الخطب كذلك. الأشعار، يعني أراد أن يأتي بشعر قصيدة، نقل القرطبي عن بعض العلماء أنهم كرهوا ذلك كالإمام الزهري وغيره، وهذا في مقدمة التفسير، أن البسملة في الشعر قالوا ما يصلح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يذكر البسملة أراد التقرب والتبرك، كيف يتقرب ويتبرك؟ قد يكون الشعر غزلي، قد يكون الشعر فيه نوع من الغلو، قد يكون الإنسان قد تجاوز فيه، فالشعر من كلام البشر ما يصلح يعني أن يذكر فيه. وبعضهم قال لا حرج من ذلك، والذي يظهر أنه لا حرج، لا بأس من ذكر البسملة في القصائد، ولذلك مرت معنا قصيدة الحائية وذكر فيها المؤلف البسملة، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. طيب، ما هي الفائدة إذا قلنا أن هذا عمل السلف؟ فما هي الفائدة من البسملة؟ الفائدة من البسملة هي الاستعانة والتبرك بسم الله، أي أنا أكتب مستعينا متبركا بالله تبارك وتعالى ما أريده، مستعينا متبركا بالله عز وجل ما أريده، أي كتاب الصيام، كتاب الطهارة، كتاب كذا، أو رسالة في كذا، أو رسالة رد، أو جواب، أو سؤال، أو ما أشبه ذلك. هذا معناه، يعني مستعينا متبركا بسم الله عز وجل. بسم الله، الباء هنا الاستعانة كما ذكر بعض علماء اللغة. طيب، فالمؤلف رحمة الله عليه ذكر البسملة في أول كتابه، وهذا هو العمل الذي سار عليه المحدثون والفقهاء والعلماء كلهم، على أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال: شروط الصلاة تسعة. دخل المؤلف أول ما دخل وبدأ بشروط الصلاة. لماذا؟ نرجع إلى ما قلنا أن الشرط خارج الماهية، فأول ما يبدأ به هو، ما يبدأ بالركن، أول يبدأ ما كان خارجا ثم ما كان داخلا كل ثم ما كان داخلا. هل الشرط هو من قسم الواجب؟ نعم من قسم الواجب، ما أمر به الشرع أمرا جازما ثمرته يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فقوله تسعة، منها ما هو مسلم أنها شر ومنها ما ليس بمسلم، وسيأتي معنا فقرة فقرة في دروسنا ونبينها. قال شروط الصلاة، عرفنا لكم الصلاة، عرفنا لكم الصلاة لغة واصطلاحا، وأيضا ماذا الصلاة تعتبر عماد هذا الدين، وكانت شروطها وأركانها أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، لأنها أول عمل يأتي به المسلم، أول عمل يأتي به المسلم. وأيضا من تركها كفر، إما ترك جحود ونكران وتكذيب، وإما تكاسلا، حتى لو كان متكاسلا على الصحيح أنه يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والشرك قال والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه أدلة تدلك على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. إذن يجب عليك أيها المسلم أن تهتم بأمر الصلاة، أن تهتم بأمر الصلاة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي زمان تنقض عرى الإسلام، عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة، يعني تبدأ عرى الإسلام تنقض حتى ما يبقى إلا الصلاة. وجاء عن بعض السلف أنه قال لو أدركنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السلف متقدم يقول لو أدركنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنكروا أفعالنا إلا الصلاة، لأنكروا أفعالنا إلا الصلاة، يعني إلا الصلاة قد ماذا يقولون هذه معروفة، وإلا أعمالنا الأخرى غير معروفة. فما بالك الآن في زماننا، إن جاء ورأى بعض صلاتنا وبعض مصلين كيف يصلون، هل يحسن الصلاة لا يحسن الصلاة، لا يبالي الناس، بل أكثرهم أخذ الصلاة كما يقال أخذها سليقة، طبعا رآه الناس فعلوا فعل هكذا، ما أخذ الصلاة تعليما، ما أخذ الصلاة تعليما. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الناس. جاء عن مالك بن حويرث رحمة الله رضي الله عنه قال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام وصلى بالناس. جاء وائل بن حجر رضي الله عنه قال إني لأصلي بكم صلاة رسول الله، فصلى بهم صلاة رسول الله. جاء علي بن أبي طالب، جاء جمع من الصحابة وهم يعلمون من كان بعدهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وهو على المنبر فصلى، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وفي بعض الروايات لتتعلموا صلاتي. طيب الصحابة يصلون معه لكن يبين لهم كيف الصلاة، فالإنسان لا يستحي، لا يستحي أن يتعلم كيف الصلاة، لا يستحي، وإلا بعدها يتخبط، يتخبط خط عشواء، ما يستطيع أن يعرف هل عليه سجود سهو أم ليس عليه سجود سهو، هل عليه أن يقوم، كيف يتصرف من نسى الركن، كيف يتصرف من نسي الشر، كيف يتصرف، ما يدري بشيء، ما يدري إلا أنه رأى هيئة الصلاة فيصلي على هذه الآيات، أحكام، آداب، شروط، واجبات، أركان، ما يدري بشيء. لو سألته ما حكم هذا في الصلاة، ما يدري، ما حكم ستر العورة، ما يدري، أو قد يقول لك واجب فتقول له ما الدليل؟ يمكن ما يستطيع أن يجيبه. بل لو سألته صلاة الفجر كم ركعات لقال ركعتين، ما الدليل على أنها ركعتين؟ ما أجابه. صلاة الظهر كم ركعات؟ أربع ركعات. إن أحسنها في الإجابة، ما الدليل على أنها أربع ركعات؟ ما يدري. صح؟ أنا يمكن لو سألت أظن ما أحد سيجيب. صح؟ قولوا صح. فهكذا، فقد لا يجيب أحدهم. لماذا؟ ما يتعلم. الذي يسكت ولا يتعلم هو أحد رجلين، إما مستحن فهذا ما سيتعلم، وإما متكبر، والكبر احتقار الناس وغمط الحق، رد الحق. الذي رد الحق متكبر أو يحتقر الناس، يقول أنا عمري كذا كذا من السن أتعلم الآن الصلاة، إيش سيقول الناس علي؟ انظر، تكبر في التعليم. أو يقول هؤلاء الآن الذي دخلوا المساجد يعلمون الصلاة ونحن لنا كذا وكذا سنين نتعلم الصلاة. النبي علمها الأصحاب، أصحابه، والأصحاب علمها الأصحاب والتابعين وغيرهم، ما قالوا هذا الكلام. فالذي يريد أن يتعلم يجب عليه أن يتواضع، يجب عليه أن يتواضع، فإذا تواضع سيتعلم. أما أنه لا يستطيع أن يتواضع ما سيتعلم ولا سيفيد الناس. ولذلك قال بعض العلماء من دخل في فن غير فنه أتى بالعجائب. فهذا يأتي ويأخذ كتاب يريد يدرس الناس، طيب هل تعلمت؟ لا ما تعلمت. يلا أتدرب فيكم، ويتدرب، ويا الله ويحشي لهم الفوائد، ويحشي لهم كذا وكذا، ويكبر الكراس بالفوائد التي تخرجه عن مضمون الكتاب. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، الذي فقد الشيء ما يستطيع أن يعطي، يظن أن هذا هو الصواب فيجمع وهذا الصواب فيجمع وهذا الصواب فيجمع، فيصير حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ قالوا حاطب الليل يأتي في الليل يأخذ الحطب، فإذا به يرى الثعبان فيأخذه ويظنه حطبا، فيقوم الثعبان بلذغه، فيشبه أهل العلم الذي يجمع ما يدري ما هو الصواب لأنه ما تعلم كحاطب ليل، يحتطب فيأخذ الثعبان في رحله فيلذغه الثعبان، أو يظهر للناس على الصنف الثاني، يظهر للناس أنه متعلم فيأتي ويخبط هنا ويخبط هنا، وهذا يجوز وهذا حرام وهذا كذا. قالوا مرة من المرات كان رجل يتكلم فتفطن بعض الطلاب عن هذا الرجل، عرفوا أن هذا الرجل ما يتكلم عن علم، فاجتمع هؤلاء الطلاب وكل واحد منهم أتى بحرف، أتوا بحرف فجمعوه، هذا أتى بحرف، هذا أتى بحرف، وهذا أتى بحرف، فجمعوا هذا الحرف فخرجت لهم كلمة خنفشار، كلمة خنفشار. فقالوا يا أستاذ ما معنى خنفشار؟ فقال الخنفشار هو طائر له منقار أحمر وله كذا وله ريش، وقد قالت العرب خنفشر خنفشار. قال فأتى بقصيدة شعرية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مهلا يا أستاذ كذبت على الأمة، فما بقي إلا أن تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فبهت هذا الرجل وعلم أنها حيلة، فصارت كلمة خنفشار لقبا لمن يظهر أنه عنده وليس عنده. فانتبه، تريد تعلم الناس تعلم، ليس معناه المسألة أتدرب في الناس، لا، تعلم، اجثوا بركبتيك بين العلماء، استمع للعلم، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع، تعلم. نعم، بعض الناس والله الكبر يمنعه من التعلم، ورد العلم يمنعه أيضا من التعلم. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.